الأصل أن اليوم إلا مضيء إلا في الآخرة، هل ينهى أيضا عما يفعله كثير من الناس من الترف وفي الملابس وفي المباني من الزخارف والزينة؟ ما في شك هذا منهي عنه بالمعنى العام، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا داخل في النهي العام. هل نقول ان حرام مثلا لو مثلا يعني كلام مثلا على شكل يعني على شكل عادي جدا ومكلف كثير؟ اذا لم يكن فيه مصلحه تقابل ذلك، اما لو كان عاليا كثيرا لكن فيه مصلحه يؤجره مثلا وينتفع به ما في باس، لكن إذا كان ما في مصلحة دخل في الإسراف الذي نهى الله عنه وحرمه. لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فنقول يحرم الإسراف في كل شيء.